إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه أن جعل سعي الإنسان على رزقه ورزق ولده عبادة بنيته الصادقة. مر رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عند الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقالوا أعجبوا بجلده ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا أو على أبوين شيخين كبيرين أو على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. فالإنسان يؤجر على سعيه في الحلال، يؤجر على هذا السعي لأنه أراد أن يكف نفسه ويغني نفسه عن السؤال إلا لله جل في علاه. وحرم ربنا جل وعلا الحرام بكل أشكاله وصوره، والناس ينقسمون تجاه المال إلى قسمين: من الناس من أخذ يتحرى الحلال بل ويتورع عن بعض الحلال خشية من الوقوع بالحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فأغناه الله جل وعلا بقلبه ورزقه مالا ويسر أمره ويسر حاله وتولى أمره. ويعلم هذا الإنسان أن الأرزاق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة إلا على الله رزقها. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن رزق أحدكم يتبعه كما يتبعه الموت، فيكتفي بما كتب الله له ويستغني بما رزقه الله جل وعلا، فيعيش براحة بال وسكينة نفس. والقسم الثاني: من لا يتورع عن الحرام. الأمر الذي يهمه ويعنيه أن يتحصل على المال الحرام بأي صورة وبأي شكل، وربما لا يسأل عن حكم هذا الأمر. ومن تلك الصور المحرمة يا مسلمون الرشوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. والرائش هو الذي يسعى بينهما، هو الوسيط الذي بين الراشي والمرتشي. والرشوة بشعة وحرمة وجناية على الجميع. فمن الناس من إذا تولى سلطة استغل وظيفته لمصلحة الشخصية، وظلم نفسه وظلم من تحت يده وظلم الناس جميعا بتصرفاته، وأخذ يبحث عن المال بطرق غير مشروعة. ولا شك أن هذا الفعل خيانة للأمانة التي ولاه الله جل وعلا إياها، ثم أسندها إليه ولي الأمر وأتمنه عليها. والله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانات بين العبد وبين ربه، وأمانات بين العباد في المعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك. فإذا خان هذه الأمانة التي بينه وبين عباد الله فقد خان الله ورسوله، وظلم غير ظلم نفسه وظلم غيره بهذا الفعل المشين. وكما جاء في الطبراني: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فالأمانة أمرها عظيم وخطرها جسيم لمن تساهل في أدائها على الوجه المطلوب. فهذا الذي يتعامل بالرشوة ظلم نفسه وتعدى على المال العام، وبعض الناس عنده من الجهل يتساهل بالمال العام ويظن أنه أيسر من المال الخاص من أموال الناس، وهو أشد حرمة، الذي يعتدي يوليه ولي الأمر على ولاية. ثم يتساهل في المال العام ويختلس منه بأي صورة وبأي شكل من الأشكال وإن اختلفت المسمات، كمن يأخذ هدية من يستفيد منه ويسهل له الإجراءات سواء في المشاريع أو في التوظيف أو في غض الطرف عن الزلات والأخطاء في المشاريع ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من الرشوة التي لا تجوز هدايا العمال غلول. ولو تأملنا يا مسلمون النصوص الواردة في هذه المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا في بني سليم في الجباية، فلما حضر هذا الرجل كما جاء في الصحيحين قال هذا لكم وهذا أفدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أحدكم نرسله نستعمله ثم يقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه وخطب الناس وقال ما بالنا نستعمل الرجل ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ فأنت أيها المسؤول إذا كان الإنسان على وظيفته فأتته هذه الأموال والهدايا والعطايا وقل ما شئت من المسمات بسبب هذه الوظيفة فهذا من الغلول الذي لا يجوز، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على أمر فرزقناه منا رزقا فأخذ فوقه فهو غلول، فهو غلول. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتم إبرة مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فالأمر خطير يا عباد الله، على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ومن تحت يده، وهذه الأعمال لا شك أنها تضر الجميع وتعطل المشاريع وتعطل النمو، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويراقب الله جل وعلا ويعلم بأن الله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية، فيتحرى المال الحلال ويغلق الأبواب التي فيها شبه، يتقي الله جل وعلا. ومما يعينه أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عليم لا تخفى عليه خافية، ومهما كان الإنسان لا بد أن يتألم، المؤمن يتألم إذا فعل فعلا محرما، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويراجع نفسه، لأن هذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم نفسه بهذا الفعل المشين وظلم غيره، ظلم الناس وخان الأمانة التي تولاها، وثم يحصل من الأمور الاجتماعية من التفكك والخلاف والخصام. هذا الإنسان الذي حرم هذا المشروع أو حرم هذه الوظيفة بسبب أن فلانا دخل بها ودفع رشوة وأفسد هذا المسؤول بأنه يساعده على الإثم والعدوان، ظلم هذا المسكين الذي حرم مما يستحقه وأعطى هذا الشيء إلى من لا يستحقه، هذا كله ظلم وعدوان وتجني. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن أيامه في هذه الدنيا قليلة، أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، ومن اتقى الله كفاه الله وأغناه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا في أموره وتصرفاته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الذي يأكل الحرام عرض نفسه على خطر عظيم من عقوبة الدنيا وعقوبة السماء، أن يأتيه أمر من عند الله جل وعلا. وربما بعضكم لو تأمل في حال من اعتدى على المال العام كيف لحق به ضرر، فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا ولا يغلق الباب الذي بينه وبين السماء. ألا ترون يا رعاكم الله كما جاء في الحديث في الرجل الأشعث الأغبر الذي يسافر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وجسمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لك؟ هذه عقوبة، أن الإنسان الذي يأكل حرام يغلق بينه وبين السماء، لا يستجاب له الدعاء. ثم إذا دعا يقول لم يستجب لي، راجع مطعمك يا عبد الله وانظر إلى ما تأكل وما تتصف على نفسك وعلى أولادك. هذه عقوبة عاجلة، أن الإنسان يغلق بينه وبين السماء. ومن ترك شيئا لله جل وعلا عوضه الله خيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا، رزقا طيبا، رزقا مباركا، ويكفينا الحرام بكل أشكاله وصوره، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ويوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ويسدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وآدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المرحومين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. أحسن لنا الختام، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأظلنا في ظلك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. نسألك يا كريم يا من ترانا وتعلم سرنا ونجوانا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.